وانا شايفي وده اللي وصلت لي. لو اسمع اسمي بشفايفي بقول لك كرري. وعمري ما هقدر اوصف لي بحبك قد ايه. حبيبتي لا يمكن لو ثانيه